تبي يا رياض غلي يا شمس العرب مجد الإسلام بلدان الدم كان تبي يا رياض غلي يا شمس العرب مجد الإسلام بلدان الدم كان أول هلة بعد ما توما تنشيلي إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب إلا بزنودنا الصمرة وثورة غضب وبالشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار القاهر مدروب الشوق صابرنا وطال الصابر صبر الأحرار يكسر أسوار القاهر الله أكبر صرخ ثبت ولي حجر وحد الإصرار بيرشح حق سالف وحد الإصرار بيرشح حق سالف يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب طول هالليل بعد ما توما تنجيلي إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدرو بالعز تتقدم شحافلنا طالع هالفجر وشروق وما واسمنا عدرو بالعز تتقدم شحافلنا استبشر يا قدس بالوعد القادم معنا حق الأوطان عمره ما يوم يتغالب حق الأوطان عمره ما يوم يتغالب في يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب طول هالليل عتمات وما تنجيلي إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب يا قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايدنا يا قدس الخير نورك يبقى مشعلنا تحرير الدار مع أقصانا غايدنا صوت الإسلام نادانا من منبرنا يا جبال النار من عزمي شعل لهب يا جبال النار من عزمي شعل لهب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب يا رياح اللي يا شمس العرب مجد الإسلام امداد الدم كذب طول هالليل عتمات وما تنجيلي إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب إلا بسمودنا الصمرة وثورة غضب إلا بسمودنا الصمرة